الندعه انا بيه من الدعه لطولك الف ورده عندي ورج قربك بالتهجي وروحي شباحة ذهب بالحلم غتيلة نلعب بالحلم غتيلة نلعب وانت بحساب الورد لانك ورد من لزمة تتعب انا بي من الدعاء انا بي من الدعى طولك انا بي من الدعى طولك الف ورقه عنب ورج قربك بالتهج وروحي شباحة ذهب شنخر زليل يلي نايم على طولك تشتعل شنخر زليل وخرزة كهرب قدر الطول على طولك وانت كلمة سالت كلمة سالت وياي تصعب يلي نايم على طولك على طولك تشتعل شنخر زليل وغير خرجك يا رب قدر الطول على طولك وانت كلمة تساهلت وياي بصعب يلي حسنك فوق يلي حسنك فوق فوق فوق حسن الناس شمرت عصوبي بشوية نلعب يلعب يلعب ويلعب عمي يلعب يا بعد شيب عليك الحمز بحزامي انت العب انا تندق روحي هالهولة بسامير من اشوفك وانت قلبك ينكسر مسقولة وردية من نجدة والواد معن وصافك نجدة والواد عن وصافك قلت أحسن وصف يا فلان عود